الجزء الظني اللي فيه أو الجزء اللي خاص بالفروض، لكن فيه كتير جدا من كلام التطوريين في الواقع إنه هو صح وعلمي 100%. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.